السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والكل يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق، في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وأستاذنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، سل عن محمد العطر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجذع لما بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه، كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا البرنامج كفاية ذنوب، على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسير، نرفع عن أنفسنا العيوب ونحاول جاهدين أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا الذنوب والأوزار، إنه ولي ذلك العزيز الغفار. ونرفع في بداية الأمر الشعار: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم يا حبيبي وأنا أقدم لنفسي خيرا، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، يا رب اجعلنا جميعا من أهلها، من أهل التوحيد طبعا، أو في المهالك هالك، اللهم نجنا من هولها وكربها يا رب العالمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تحدثنا في لقاءات سابقة ننادي فيها أهل البدعة أن يكفوا عن بدعتهم، وننادي أهل السنة أن يثبتوا على سنة حبيبهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيها الأحبة في ندائنا الأول: احمل الأسفار لكن لا تكن مثل الحمار، أو لا تكن من أهل النار. افهم ما في هذه الأسفار، في هذه الكتب، ما في هذه الحكم، وسر على طريق النبي المختار. وفي لقائنا الثاني نادينا أهل البدعة وحذرناهم، وقلنا أيها الأحبة نذكر أنفسنا بهذا العنوان الخطير: مقعد النار لمن كذب على النبي المختار. وحذرنا من الكذب والبدعة التي يتبعها البعض ويبتعدون عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم أحبتي نتكلم في هذا الملف المفتوح، ثم بعد ذلك ننتقل بالأحبة الكرام في طريق الكف عن الذنوب ورفع عن النفس العيوب ومحاولة أن يتوب الملك على من أراد أن يتوب. أيها الأحبة الكرام، عنوان حديثنا اليوم: الكرامات المزعومة. وبين قوسين كذا طار في الهوى. ألم تسمع كثيرا أن هناك نعش من النعوش التي حمل عليها بعض الناس وهم موتى، فيزعم الناس أن النعش قد طار؟ فعلا صدق المثل، لما الناس كانت بتشوفنا واحنا رايحين نصلي يا ابن الحلال تعالى صلي، يقول لك روح باخدنا على جناحك. كنت في قرية من قرى مصر، أسأل الله أن يحفظها ويحفظ بلاد الإسلام جميعا، ووالله العظيم لا نتحدث في هذه الأمور لمجرد أن يقول الناس يا سلام على فلان لقد تحدث بحديث جميل، لا والله، إنما أريد أن أنقذ نفسي. فكم علينا من أخطاء وأوزار، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا أتحدث في هذا الأمر إلا من منطلق الدين النصيحة. إن هذه الكلمات العظيمة مع قلة ألفاظها إنما فيها من الحكمة الكثير، إنها كلام النبي العظيم حبيب الله سبحانه وتعالى. من منطلق الدين النصيحة والخوف على نفسي أولا، والخوف على الأحبة مثل ما أخاف على نفسي، فلن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نداءنا اليوم تحت عنوان الكرامات الزائفة أو الكرامات المزعومة، لمن يقولون أن هناك من يطير في الهواء أو يمشي على الماء. نعم، إن الكرامات موجودة. النهاردة هنتكلم في شيء في العقيدة، وبرضه هنخليها سهلة ويسيرة، زي ما بنحاول دائما إن احنا نحط الطعام قدام الناس من غير ما يحسهم إن هم منغصين أو بيأكل حاجة غصب عنهم، مع العلم إن أنا هتكلم في ألفاظ في العقيدة. لكنني قبل ما أقول الألفاظ اللي في العقيدة، أنا جمعت لكم بعض المصائب من الكرامات المزعومة، والله العظيم يأبى العقل المثقف أن يقبل هذه الأشياء. إنني أرى الكثير ممن يسيرون في هذا الطريق، الشعوذة والخزعبلات والكرامات المزعومة وطرف الهوى ومش على المية، إن المشكلة مش في العوام وحسب، ده في كثير من المثقفين للأسف الشديد يقتنعوا بذلك. أجد منهم المهندس والطبيب والدكتور، بل الباحث في الكيمياء والفيزياء، تجده فعلا لما يجي يتكلم في مسألة البحث في الكيمياء والفيزياء تجد العقل قد حضر، أما إذا تحدث عن الأولياء العقل بياخد له أجازة. ليه؟ إزاي تصدق الكلام اللي هكلمك عنه النهاردة ده؟ كم من الناس قد خدع بهذه الكلمات. تعال شوف مثلا ما يذكر على سبيل المثال، ما ذكره الشعراني في طبقاته، وخلي بالك إن الكلام ده أصلا من أصول أهل التصوف الذين قد ساروا على طريق عكس ما سار الرسول. تعال بص وشوف كده الكرامات المزعومة قبل ما بين الألفاظ إيه الفرق، لأن هتكلم النهاردة عن الفرق بين المعجزة والإرهاصة، وعن الفرق بين المعجزة والكرامة، والفرق بين المعجزة والمهانة، والفرق بين المعجزة وشوية حاجات كده هنتكلم عنها، مصطلحات يهم الكل من أهل التوحيد أنهم يفهموها، وهيبقى الكلام بسيط إن شاء الله. فينا حد هيوحد الله؟ أكيد كلنا من واحد الله. طب نصلي على رسول الله. تعال شوف الراجل بيقول عن الكرامات، الكلام ده أقسم بالله صحيح مكتوب في كتبهم اللي هم ماشيين عليها. يقول لك وهو يذكر معرض لأحد أولياء الله الصالحين، وإحنا ما بنعترضش على كلمة إن في أولياء من أولياء الله، ولا يمكن بحال من الأحوال إن إحنا ما نوقرش وما نحترمش أهل البيت، أهل بيت النبي محمد. لكن بصوا شو بيقول إيه في طبقاته الشعراني. منهم أبو محمد عبد الرحمن المغربي الإناوي رضي الله عنه، هو بيقول كده عنه، وهو من أجلاء مشايخ مصر المشهورين وعظماء العارفين، صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة. حكي أنه نزل يوما في حلقة ذكر، في حلقة ذكر طبعا عارفينها، المرة اللي فاتت أخويا اللي كان ورا الكاميرا راح مثلها لي كده، يعني الحمد لله أبو رحمة ساكت، في حلقات الذكر، وهو عامل حلقة من حلقات الذكر، راح جاي شبح من السماء واقع في قلب الإيه الحلقة. الله أكبر. طبعا اللي حوالين أنا بشرح لكم الموقف بقى، اللي كنا بنشوف في الموالد لما كنا بنتفرج احنا صغيرين، يقعد يتميل ويروح الواحد واقع على الأرض، وتلاقيه كده يعني نزل كده الريك بتاعه من شفايفه وزبد، ويقول لك الراجل اللي بيفقر في النص يقول لهم سيبه سيبه يناجي حبيبه. هم بيفقرهم وبيعملوا الذكر وعاملين حلقة. ده الكلام ده عن أبي محمد عبد الرحمن المغربي الإناوي، ده مين اللي بيقول؟ شعراني في طبقاته. اسمع بيقول وهم في الحضرة، إذ بشبح من الجو قد سقط، شبح من الجو راح واقع، فأطرق الشيخ ساعة، يعني إيه؟ قال يعني الوحي بتنزل، راح أطرق ساعة، وشوية كده ارتفع الشبح إلى السماء، فسألوا الشيخ من كان هذا؟ قال ملك من السماء قد وقعت منه هفوة. غلط، قد وقعت منه هفوة، فنزل إلي ليستشفع بي فشفعت فيه. متوحد الله. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كلام ده أقسم بالله أنا جايبه من, من, من طبقاتهم. بالله عليك أنت كمثقف ترضى بكده؟ بل أنت كراجل عادي قلبك سليم ترضى بكده؟ ده بص شوف تاني. ومر عليه كلب فقام له احتراما وإجلالا، فبقول أنت قمت للكلب ليه احتراما وإجلالا؟ قال لإني وجدت فيه خيطا أزرق من زي الفقراء. ومنهم الشيخ إبراهيم العريان أو العريان رضي الله عنه وأرضاه، زي ما هو كاتبين هنا كده، كان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب الناس عريانا، اوعى تتكلم عن الولي، يخطب الناس عريانا فيقول الحمد لله فيحصل للناس بسط عظيم. وخلي بالك انا مش عاوز اقول حاجات تانية يعف اللسان عن ذكرها والاذن عن الاستماع اليها. كان بيعملها الراجل كان بيخطب عريان ده. ومنهم عبد الله ابن عون رضي الله عنه، كان يخلو في بيته صامتا متفكرا، كان يقعد في قلب البيت بتاعه صامتا متفكرا، خلي بالكم، وما كانش يخرج ابدا الى الخلاء. يعني اعطي كرامه لم تعطى لابي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا لاحد من الصحابه. يقعد كده بالايه بالاربعين يوم ولا حاجه، لا ياكل ولا يشرب ولا يروح الخلاء. والله العظيم لازم تقول لا اله الا الله، لا اله الا انت يا رب سبحانك اني كنت من الظالمين. بص وشوف بيقول ايه تاني. وكان الشيخ عبيد احد اصحابه وهو الان مدفون عنده مثكوب اللسان. لماذا؟ لكثرة ما ينطق به من الكلمات التي لا تأويل له. يقول واخبرني بعض الثقات، وبيقول في طبقاته، ان كان مع الشيخ عبيد في مركب فوحلت. بيقول احد الثقات كانوا راكبين مع الشيخ عبيد في مركب فوحلت المركب. يعني وحلت المية نشفت وراحت نازله على الطين، فمش عارفين يشدوها. فعملوا ايه؟ شوف المصيبة السودة بقى. يقول لك الشيخ عبيد قال لهم اربطوا هذه المركب في ايه؟ في خصيتي. شوف اللسان اساسا كان لازم اقولها هنا كده. وجذب المركبة بما يقول هذا الرجل في الطبقات عن الأولياء. هنفترض إننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نرد صلاح أحد الناس طالما أن النبي قال أنه صالح، لكن للأسف الشديد ما يذكر عنهم يخجل اللسان عن التلفظ به والآذان تعف عن الاستماع إليه. وقال الشيخ شرف الدين أبو بكر ابن عبد المحسن، هو بيقول كده برضه في طبقاته، كنا مع السيد أحمد الصيادي قدس سره، هو بيقول كده، وكنا كلما مررنا على نهر من الأنهار، معدين على بحر، استقبله السمك. يعني تخيل وانت معد على النهر كده، ده والي من الأولياء اللي هو ده، بيقول لك الشيخ أحمد الصيادي هو بيعد على النهر، يعني معد مثلا على نهر النيل، تبص تلاقي الأراميط طالعة تستقبله، وتلاقي الحيتان والبياض كله طالع يستقبل، والبوري بقى والتونة وكل شغال يستقبلونه. فإذا مر على الشاطئ وازدحم على قدميه كثير من الدواب، يعني كل دابة بتشوفه هو ماشي تمشي تحت قدميه تستقبله. وقال أيضا في طبقاته، اسمع يا حبيبي، يا ريتك ما تنساش إنك تصلي على حبيبك النبي محمد، إن السيد البدوي دعا الله ثلاث دعوات. الكلام ده في الطبقات. دعا الله ثلاث دعوات. الدعوة الأولى استجيبت، والتانية استجيبت، وربنا رد عليه الدعوة التالتة. طب ليه؟ خلي بالك بقى، هم بيقولوا ان محدش يقدر يرد للسيد البدوي دعوة. ازاي يقول كلام غير كده يا شيخ؟ ايوه يا عم، حتى لما يجوا يجاوبوا على الثلاث دعوات اللي قالوا عليهم، واحد يقول لي يا اخي ما تحترم نفسك مع الاولياء. يا اخي ان كانوا اولياء فاسال الله جل وعلا ان يحشرنا معهم، وان كانوا على غير ذلك فاسال الله جل وعلا ان يهدي قلوبنا الى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما نعرف عنهم أنهم أولياء لله، فإحنا متأكدين أنهم أولياء لله. لكن برضه هكلمك في الكرامة والمعجزة والإرهاصة عشان نفهم الفوارق. فاسمع رحمن الله وياك، دعا البدوي ثلاث دعوات. الدعوة الأولى دعا الله سبحانه وتعالى أن كل من زار قبره يشفعه فيه يوم القيامة، فأجاب الله له ذلك. هذا أختك عمي اللي طفت هناك وتمسحت في الضريح وقلت مدد يا علان ومدد يا فلان، ده أنت هتأكل علقة لو ما تبتش إلى الله. المهم تعال شوف، دعا الله ثلاث دعوات استجاب الله بالدعوتين ثم رد الثالثة. إيه الدعوة الأولى؟ أنه كل من طاف بضريحه وزار قبره يشفعه فيه يوم القيامة فشفع الله له فيه. والدعوة الثانية أن كل من زار قبره كأنه حج واعتمر. إيه ده؟ ده إيه الكلام العظمة ده؟ كأنه حج واعتمر فاستجاب الله له. من اللي أخبره أن ربنا استجاب له؟ أنبوءة بعد رسول الله؟ رسالة بعد النبي؟ وحي بعد رسول الله؟ قال يا رب استجب لي في الثلاثة، فأجاب الله له دعوتين وترك الثالثة. إيه الثالثة؟ دعا الله أن يدخله النار فرد الله عليه هذه الدعوة. فلما سألوه وربنا ما استجب لكش الدعوة دي ليه؟ قال لأن الله يعلم أنني لو دخلت النار وتمرغت فيها لأنبتت حشيشا أخضرا ولم يعذب فيها الكفار. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، والله هذا كذب على الله، هذا كذب على الله. ومن أظلم ممن كذب على الله؟ سبحان الله. اسمع، وقال أيضا أحد الصوفية الأقطاب: لولا الحياء من الله لبصقت على ناره فانقلبت جنة. الكلام ده جاء في الصوفية والوجه الآخر. تعال بقى حبيبي عشان نستفيد النهاردة بالكلام في العقيدة. هي في معجزات وكرامات ولا مفيش؟ أنا لا أنكر المعجزات، ولا أنكر أن هناك كرامات، ولا أنكر أن هناك إرهاصات، ولا أنكر أن هناك أشياء كثيرة ومصطلحات سنتوقف عندها الآن. إيه المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة. ركز معايا، الكل هيفهم إن شاء الله، الأب والأم والأخ والأخت الجميع كبير والصغير إن شاء الله نفهمه. المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي نبي أو من أجل نبي متحديا به أهل الكفر تصديقا لنبوءته ورسالته. ثاني، المعجزة أمر خارق للعادة، يعني مش ممكن أبدا في الطبيعة تحدث كلام ده. أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي أو من أجل النبي بعد أن يوحى إليه متحديا به أهل الكفر وتصديقا أو إجابة لدعوة النبي محمد أو دعوة أحد من الأنبياء. زي إيه مثلا؟ زي العصا بتاع سيدنا موسى عليه السلام. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى. سؤال من الله لسيدنا موسى ليؤنس قلبه قبل أن يحرك هذه العصا ويحولها إلى آية. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وآية أخرى قال الله: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. ده آيات ومعجزات. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثت له آيات ومعجزات كثيرة. على سبيل المثال للحصر، انشقاق القمر لسيدنا محمد. تصور ان القمر انشق؟ اسألوا العلماء اليومين دول بتوع الفلك اللي طلعوا القمر، اللي طلعوا القمر، ما تسألوش اللي جابوا القمر تحت يا اما القمر على الباب، لا اللي طلعوا القمر اسألوهم قولوا لهم انتوا بتشوفوا كده دراسات الجيولوجية وتشوفوا الحاجات دي، عرفت ان القمر نصفين كان مشكوك والتحن تاني؟ هيقول لك اتحداهم. زي ما قال لك الشيخ محمد، احنا ما بنحبش كلمة التحدي، لكن نحن نتحدى بما جاء في الحق من كتاب الله، مش نتحداهم بصفة شخصية، انما نتحداهم انهم يثبتوا عكس ذلك. لقد انشق القمر بمعجزة من المعجزات، امر خارق للعادة، يجريه الله جل وعلا او يظهره على يد النبي تحقيقا لطلبه وتصديقا لرسالته ونبوءته. والنبي محمد حدثته اشياء كثيرة. انت عارف ان حبيبه وحبيبك النبي في مسند الامام احمد انه دعا شجرة فاتته، نادى على شجرة فجت له ثم امرها فعادت مرة ثانية، فهو ده حبيبك النبي محمد. لا صلي بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. وهناك أيضا في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر طعام جابر. يعني إيه؟ يعني كان جابر زوجته قالت له النبي في الخندق وقد رأينا الجوع والإرهاق على رسول الله، ادعي النبي ومعه واحد ولا حد معاه. قالت له وما تكترش يا جابر، اوعى تخزني في ضيفي، يعني ده ضيوف النبي محمد ما تخزنيش. قال لها خلاص، فراح أخبر النبي محمد، فالنبي محمد راح مداعي حوالي 1000، وهم ماشيين 1000 رايحين، فزوجت سيدنا جابر بتقول له يعني ده ينفع؟ ده ينفع؟ أنا قايل لك واحد ولا اتنين مع النبي، جايب لي الجيش كله؟ يعني بلسان الحال يقول لها إيه؟ ده النبي محمد بقى هو اللي قال، مش عارفين اللي هيحصل. أنت عارف الجيش كله أكل لأن النبي محمد تفل من ريقه الشريف وليس ريق النبي كأي ريق. فكثر الطعام وزاد بركة وأصبح شفاء لكل من أكل منه، والكل أكل وشرب وشبع. وخلي بالك يقول جابر فوجدنا الإناء كما هو، هو العجين هو هو والخبز بتاعنا هو هو، وحاجة سبحان الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس إن النبي كان معاه حوالي 300، وهم ماشيين في الصحراء ما لقوش مية عشان يتوضوا عشان يشربهم، فاشتكوا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي، فأمسك النبي بإناء ووضع يده فيه فنبع الماء من بين أصابع النبي محمد، في البخاري ومسلم، اللهم صل عليك يا رسول الله. فتوضأوا، تخيل ينبع المية وتفور من بين أصابع النبي، آية ومعجزة. أمال إحنا زيدي بنقول لك دايما اوعى تنسى تصلي على النبي، هي دية الآيات والمعجزات. طب إيه الفرق بين المعجزة والإرهاصة؟ الإرهاصة أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، ولكن تثبيتا أو مقدمة للنبوة والرسالة، وليس متحديا بها النبي أحد من الخلق، لأن لسه ما نبئش فما بيتحداش حد او ما بيطلبش دليل على صدق رسالته، لان لسه الرساله ما جاتلوش، فبتسمى ارهاصه، يعني ايات خارقه للعاده او امر خارق للعاده بيحصل قبل ما ينبأ النبي او يرسل اليه، يعني قبل الوحي ما يجيله. احنا عايزين نفرق بقى، يبقى المعجزه بتحدث بناء على طلب النبي متحديا بها اهل الكفر وتثبيتا وتصديقا لرسالته بعد ما يوحى اليه. الإرهاصة قبل ما يوحى إليه، أمر خارق للعادة أيضا. زي إيه مثلا؟ نقول لك أمثلة على سبيل المثال للحصر، كتظليل الغمام للنبي محمد. مش النبي محمد كانت في الغمامة تمشي كده تظلل حبيبك، وكل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. لا صلي صلي صلي على النبي محمد، كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، هو النبي هو الحبيب المصطفى هو لكل العالمين رسول، هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل. يبقى تظليل الغمام من الإرهاصات، ما كانش لسه النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه، فتسمى إرهاصة. أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي النبي من الأنبياء قبل أن يبعث، مقدما للنبوة وتأسيسا لها، فليس مقرونا بالتحدي لأن الرسالة لم ترسل إليه بعد. وكنطق عيسى بن مريم عليه السلام، سيدنا عيسى هو طفل صغير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيها أخي، نحن نحب جميع الأنبياء، بل إنهم تاج رؤوسنا، بل إنهم النور على طريق ربنا. فسيدنا عيسى بن مريم وأم شيلاء عليها السلام لما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بعيدا، فلما عادت وجلست في ظل نخلة وضعت حملها، فكان عيسى بن مريم، فحملته وعادت إلى أهلها. كانوا بيدوروا عليها، يا راحت فين؟ إننا نسمع أنها فعلت كذا وكذا وكذا، فإذا رأيناها سنرجمها ونرجم من فعل هذا. فلما جاءت من بعيد، ولكم أن تتخيلوا إرهاصا من الإرهاصات، وهي جاية، يعني مريم ما كانش كبيرة في السن، ده يعني فتاة وجايبة مولود من غير أب، ده قدرة مين؟ كن فيقول. وجايبة المولود الجميل عيسى بن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة، وجاية بها بهذا المولود إلى أهله، إلى أهلها. اسمع الآيات. فأتت به قومها تحمل، اتصور اتصور عيش الموقف، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. لك أن تتخيل موقف فتاة ما عندهاش رد، هتقدر ترد بإيه؟ ده مولود معاه، ده أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. وسبحان الله، أمرت بالصيام بعد الكلام، أنت ما بترديش ليه؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما. بعد ما قالت كده بدأت الصيام. سمح يقول لك ده لن أكلم اليوم إنسيا، أمال اتكلمت ليه؟ ده هي بعد ما قالت الكلمتين دول قالت لهم هنوي الصيام بعد ما قالوا الكلمتين دول. طب مين اللي هيرد علينا بقى؟ تشاور لمين؟ لسيدنا عيسى. الناس من حولها، وانت عارفين اليهود عاوزين جنازة ويشبعوا فيها لطم، ده هم عاوزين. سبحان الله، الكل عمال يغمز والكل عمال يسخر. دايما أهل الحق يسخر منهم أهل الباطل، وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني سبحان الله، أهل الإيمان عمالين يدعوا ربنا يا رب نجيك يا مريم وابنك، كلهم حاسين إن في حاجة طيبة، لكن هي إيه؟ مش فاهمين، ما هماش عارفين، ما حدش عارف إيه اللي هيحصل. فتوجه الناس إلى مريم، منهم من ينهرها، ومنهم من يسب، ومنهم من يتهم. اسمع الآيات وشوف التصور. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. انتوا تضحك علينا ولا ايه؟ نقول لك مين ابوه وده جاي منين؟ تقول لنا سألوه؟ الإشارة بتوحي بكده. فطبعا قعدوا يضحكوا، واللي منهم يهزأ ومن يعلي صوته. فجي واحد في الآخر كده قال له انت بتفهموش، انا بشرح المعاني والتي اتت في كثير من التفسير. فدخل عليها واحد من الآخر كده بيقول لهم انتوا بتفهموش، بتقول لكم اسألوه. هو بيقول مش مصدق بس بيسخر، قال لهم تعالوا انا اكفيكم مؤونة الحديث معه. فقرب من الولد الصغير عيسى بن مريم، فبيقول له مين ابوك يا ابني؟ ولا انت مين؟ قال إني عبد الله. فرجع لورا والكل من أهل الشرك والعناد والاتهام، الكل للأسف الشديد ما كانش متوقع الإجابة، فبدأوا يرجعهم واللي يقع على الأرض كأن على رؤوسهم الشياطين تضرب يعني أدبارهم وظهورهم وكأنهم مس من الشيطان قد أصابهم. واستكشر الصالحون وتقدموا إلى مريم وعيسى ينطق، اسمع ما صور الملك من إرهاصة لعيسى بن مريم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. تخيل الكلام ده طلع من مين؟ من طفل رضيع إرهاصة، أمر خارق للعادة. هل ده ممكن يحصل في الأمر الطبيعي؟ يعني بالله عليك اتصل بك في التليفون، أبو رحمة أو أبو محمد أو يا أبو فلان تعال بسرعة عشان زوجتك خلفت، فتخش على مين؟ على الزوجة تشيل ابنك. الله ده شكله حلو، ده انا عاوز يبقى زي ميدو بتاع الكوره. قال لك ميدو مين يا عم؟ هتروح سايبه، هتروح سايبه. لو الولاد نطق وانت في بتشيله كده تقول له خليه ده بتاع الكوره، يقول له روح يا عم، هيروح ناطق على طول، مش هتقدر عليه. اوعى تقرا الايات وانت قاعد في بيتك في المكيفات، اوعى تقرا الايات وانت بتسمعها من الاصوات الجميله عبد الباسط والشيخ الحصري لا ابدا. اما تسمع الايات اسمع الموقف وعيشه، لان ربنا بيدينا يقول لك اوعى ابدا تيأس من ان ربنا قادر على انه يخلصك من اي كرب طالما انت معاه، واللي معاه سيده محدش يقدر ايه يكيده، والسيد مين؟ الله. إرهاصة لعيسى بن مريم ده امر خارق للعادة، يحدث على يدي النبي بامر الله العلي، مقدمة للرسالة من غير طلب من النبي ولا تحديا منه لأحد، إنما بيحصل كده إيه؟ ربنا اللي بيرسله. الأمر الثاني، إحنا خدنا المعجزة والإرهاص، اللي بعد كده الكرامة. في كرامات؟ أيوة يا شيخ أنت لسه بتقول أهو في كرامة أهو. أيوة في كرامة، مين قال لك إن مفيش كرامات؟ أمر خارق للعادة يحدث على يد عبد صالح، خلي بالك غير مدع للنبوة، مثل شرب خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه السم الزعاف حين حاصر الروم. خلي بالك حين حاصر قوم من الأقوام فقالوا له إياك أن تشرب من أيديهم لأن هذا فيه سم، فسمى الله وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وشرب السم. خلي بالك الكلام ده أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. واحد يقول لي بس يعني انا اقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء واروح اشرب، مصارينك هتتقطع. امال سيدنا خالد شرب ليه؟ اما تبقى خالد، اما يبقى نيتك زي اللي نوى بها سيدنا خالد، لانه لما كان ينوي كده كان بيعمل حاجه بيؤكد للناس انه لا احد يستطيع ضرا لاحد الا اذا شاء من، فدخل خلق كثير في الاسلام بسبب فعل خالد بن الوليد. يبقى اذا ما كان مقصوده ايه؟ الناس يقولوا الله اكبر ده بيشرب السم، ده بيطلع النار مش عارف، ده بيمشي على الميه، ده بيطير في الهواء. انا رحت بلد بقول لك في يعني في بلاد مصر العامره، اسال الله مش عايز احدد البلد، فلقيت عرق خشب فبقول لهم ايه ده؟ قال لي ده مقام. عرق خشب مقام؟ طب ليه ده؟ قال اصله مش مقام كامل، ده المقام الاصلي في بلد جنبينا. امال ده ليه؟ قال لك اصل الميت لما طار دراعه طار وجه عندنا. قلت له جناحه بقى؟ قال لا دراعه. قلت له ماشي، ما هي كلها طيران. فحطينا هنا بقى العرق ده، والناس بتروح تعمل الشمع لما ينجحوا، او اللي داخل الامتحان عشان ربنا يوفقه في الجبر والهندسه يجبر خاطره يروح جاي حاطط له الايه الشمع والاكل وشو ناس تلف حواليه بالصواني وياكل وشو. الحمد لله العمليه ديت ايه اتشالت شويه اليومين دول، واسال الله جل وعلا ان يجعلها في ميزان حسنات كل من اخذ الناس الى طريق سنه يا رب العالمين. وعلى فكره الناس كلها واعيه والله. انا كنت بخطب الجمعه في بلد محترمه قوي، يعني في حاضر معايا مجموعه من الناس الافاضل يعتبر من اهل القريه ومثقفيها والناس العاديه برضو محترمين ومن اكابرها. فانا بعد كام رساله في النص في العقيده والتوحيد مع علم العمليه كانت صعبه هناك يعني، فراجل محترم كده قال لي فهمت رسائلك كلها يا مولانا، انت قلت كذا عشان كذا، قلت كذا عشان كذا، ده انت قلت حاجات لو قلتها صدمه كده لينا ما كناش سمعناك. فالدعوه محتاجه الامر ده. لكن احنا النهارده بنبين على العالم كله الفرق بين المعجزة والإرهاصة والكرامة. في كرامة؟ أيوة في كرامة. على يدي العبد الصالح يعطي الله جل وعلا أمر خارق للعادة، ممكن زي سيدنا خالد لما شرب السم الزعاف. حاجة تانية، في حاجة اسمها المعونة، أمر خارق للعادة يظهره الله جل وعلا على يدي واحد من الناس من العوام، مش ضروري الناس تكون عليه صالح، يعني مش شيخ من المشايخ، يعني مش داعية من الدعاء، يعني مش ولي من الأولياء على حسب فهم الناس، يعني مش ظاهر، إنما رجل عادي جدا. يعني الناس عمالة تقول يا رب ما فيش مطر، طب عاوزين مطر يا رب، فالمشايخ عمالين يدعوا المطر ما نزلش، فراجل ماشي كده بتاع ترمس ولا حاجة، يا رب نزل المطر يا رب، يروح المطر نازل. ده اسمه إيه؟ معونة. زي مين؟ يقول محمد بن المنكدر دخلت مدينة النبي محمد، هتصلي على النبي ولا هتنسى؟ قال فدخلت مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الناس في كرب وغم بسبب امتناع المطر. فالمطر بقاله شهور وسنين مش عاوز ينزل، فبدأ يخرج الناس في مدينة النبي يدعون الله جل وعلا. ده طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كثيرة يعني. يقول ويدعو الناس في صلاتهم ويدعو الناس الله أن يغيثهم، وكلما وجدنا في السحاب قزعة من الغمام تنصرف. يقول وبعد أن انصرف الناس من صلاة العشاء في يوم دخلت المسجد بعد منتصف الليل، مسجد مهجور كده في المدينة، فوجدت في المسجد رجلا قد دخل علي وأنا نائم في جانب من أركان المسجد، ما كانش هناك بقى النور والإضاءة والكلام ده. يقول فسمعت خطواته فدخل إلى القبلة وصلى لله ركعتين، ثم رفع يده إلى السماء قائلا يا رب إن الناس قد استغاثوك فلم تغثهم، إني أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر. قال محمد بن المنكدر فقلت أمجنون هو يقسم على الله، فمن هو هذا؟ قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا. قال الرجل أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر، فسمعت السماء وقد أرعدت وأبرقت وجاءت السحب من كل جانب وسقط المطر فجا فجا على المدينة، والله لا أدري أيهما نزل قبل الآخر، اليد من الدعاء أم المطر من السماء. إيه رأيك؟ دي اسمها ايه؟ معونة على يدي احد الناس من العوام. قال فعجبت من امر الرجل، وجاء موعد صلاة الصبح فاختلط بين الناس محدش عارف، ومشي راح لبيته. تاني يوم لقيته بيعمل كده والمطر ينزل، تالت يوم يعمل كده والمطر ينزل. قال فتبعته فاذ بي اجده يدخل في بيت متواضع، فقلت بعد ان تشرق الشمس اتي لاسال عن خبر هذا الرجل. فلما أشرقت الشمس في الضحى وجدت رجلا أمام البيت يجلس بأحذية البشر يصلحها، فقال لي يا عبد الله أتريد أن أصلح لك حذاءك؟ قلت لا، أنا صاحبك في المسجد في الليلة الماضية والتي سبقتها والتي سبقتها. قال له إيه في إيه؟ قال رأيتك تدعو الله وتقسم عليه أن ينزل المطر فنزل. فقال فارتعد الرجل وأخذ ما أمامه من متاع ودخل إلى بيته وأغلق الباب، فقلت في نفسي أتركه حتى يهدأ ثم أعود إليه. فعدت بعد ساعات فإذ بالبيت بابه مفتوح، وسألت عن الرجل فقالوا رجل غريب قد أتانا ليصلح أحاديث البشر ثم خرج ولا ندري عن أمره شيء. فبكى الرجل محمد بن منكدر وهو يقول والله رأيت رجلا يصلح أحذية البشر لكنه يحبه الذي أنزل كل شيء بقدر. اسمها ايه؟ معونة. طب الرجل ده له مقام؟ هو له مقام عند ربنا، لكن له خشبة؟ ملوش. له أي حاجة؟ لا، ده نحسبه من الصالحين بجد. طيب، في حاجة تانية اسمها الإهانة. الإهانة أمر خارق للعادة، ركز كده يا حبيبي عشان تبلغ السعادة. الإهانة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد كاذب مدعي الألوهية أو النبوة. يعني إيه؟ يعني مثلا مسيلمة الكذاب لما قال أنا نبي وأرسل للنبي محمد رسالة يقول له بسم الله من مسيلمة نبي الله إلى محمد النبي الله، يعني بالنص، فالنبي محمد قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فصوى الصادق صلى الله عليه وسلم. فمسيلمة الكذاب عمل خيمة برضو كده وقعد فيها وبدأ يسمع عن النبي محمد يعمل حاجات يحاول يقلده. فالنبي محمد لما كان في غزوة من الغزوات عاوز يدي الراية لواحد، فالإمام علي كانت عينيه وجعاه. خلي بالك ده اسمها الايه؟ الإهانة بقى عند مسيلمة. فالإمام علي لما كانت عينيه وجعاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفل من ريقه ومسح على عين الإمام علي فعادت أفضل من الأخرى، حتى أنه كان لا يدري أيهما التي كانت قد مرضت. فطبعا مسيلمة الله يخرب بيته واتخرب. مسيلمة الكذاب راح جايب واحد من أتباعه وقالوا ده في عين واحد من أتباعك فيها رمد بسيط، يعني عين واحدة. فراح قال لهم تعالوا تعالوا تعالوا، فتفل من ريقه في يده ثم جعل على عين واحد من أتباعه هكذا عشان يطيب له العين المريضة، فعميت الأخرى وهذه المريضة وخرج من عنده أعمى. قال له خرب بيتك انت عمدني وديت الدهي، اسحبوني بقى طلعوني من عند الكذاب ده. وعمي الرجل، دي اسمها ايه؟ إهانة، أي أنه أمر خارق للعادة. هو لو بمسح دي ما تعناش، لكن ده أمر خارق للعادة أجراه الله وأظهره على يدي كاذب عشان يفضحه عشان يهينه. يعني مثلا يقول له ايه تعال هنا حط ايدك في البحر عشان الايه المية تزيد تروح نشفة، يبقى ايه بيحصل على العكس. في حاجة اسمها الاستدراج، ايضا امر خارق للعادة يظهره الله جل وعلا. الاولانية الاهانة امر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا على يدي مدعي النبوة. اما الاستدراج امر خارق للعادة يظهره الله على يدي مدعي الالوهية. زي مين؟ زي المسيح الدجال. المسيح الدجال ده بيقول انا الله. واحد يقول لك مين الله اللي يقول كده؟ ده قبله سبقه فرعون. فرعون سبقه، حتى كان في روايه كده وان كنا نريد البحث عن صحه السند، لما الشيطان جه خبط عليه هو اللي موحي له ان هو يبقى اله، فبيقول له من بالباب؟ الشيطان قال له ده تخيبه، اله مش عارف مين بره. فالاستدراج ده امر خارق للعاده يجريه الله جل وعلا على يدي مدعي الالوهيه، بيقول انا ربكم الاعلى. فربنا يدهله ليه؟ اختبارا للبشر، من يستحق جنة الخالق العظيم رب البشر. ويجريه الله جل وعلا على يديه استدراجا للظالم اللي هو ادعى الألوهية، واختبارا للبشر اللي هم المكلفين. زي ايه؟ المسيح الدجال لما يجي يقول يا سماء أمطري بتمطر، يا أرض أنبتي بتنبت. تخيل انت قاعد كده وبعدين فجأة يقول له اطلعي منجة، كلها تطلع منجة شجر وتروح طرح، انت تقول ايه؟ يعني سبحان الله. زي ما واحد طلع كان في العصور بتاعتنا ديت، واحد طلع في اسكندرية قال لك انا الرسول، سبحان الله. وواحد طلع جنبه كده حتى كان من ضمن اللي اتمسكوا معاه، كان خلل شوية كان متبعه، قال له انت مين انت؟ قال له انا جبريل. قال سبحان الله. على فكرة اتمسكوا في الجرائد وكانت قصة معروفة. فأما الاستدراج فهي أمر خارق للعادة يظهره الله جل وعلا على يدي مدعي الألوهية استدراجا له كظالم ثم اختبارا للبشر، متوحد رب البشر. ثم بعد ذلك يظهر الله جل وعلا ما فيه من ضعف. الأمر الذي يليه ما الفرق بين المعجزة والسحر؟ أما السحر اختلف العلماء في كونه خارق للعادة أم لا، يعني هو أمر حقيقي ولا مجرد تهيؤ وتخيل. المهم إن هو شيء غريب يحدث وله قواعد وقد يكتسب بالتعلم، وذكره الله في كتابه الكريم. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن السحر أيضا من الأشياء اللي اختلف فيها هل هي خارقة للعادة أم لا. ومن الأشياء أيضا التي يجب أن نفرق منها في المصطلحات الشعوذة. الشعوذة ده بقى خفة في استعمال اليد والحركات، يعني ممكن يطلع لك البيضة من البق ويطلع لك مش عارف ايه من الأذن ويطلع لك مناديل من ال، يعني في حاجات كده كانت بتحصل، يوقفوا لك حد كده قدامهم ويعملوا فيه حركات كده يسموه نصين. كل دي أحيانا بتحصل بسبب الشعوذة. وضربت لكم مثال بالكتكوت اللي كان بيرقص على الصينية وعملنا يطبلوا له، كل ما يطبلوا زودوا في الطبلة هو الكتكوت يزود في الحركة، واتضح في الآخر ان هم بيسخنوا تحته كل شوية يولعوا النار والكتكوت يا عيني هيعمل ايه مش قادر يقف. سبحان الله، اسمها شعوذة وضحك على الناس. اقول لك على حاجة، مثال عجيب جدا عشان اقول لك ممكن يتعمل لواحد مقام وهو في الاصل مالوش قيمة. انما انا مقصدش طبعا ان اصحاب القيمة مثل الحسن والحسين دول، يعني السيدة زينب السيدة عائشة رضي الله عنها مش لازم يكون معمول لها المقام عشان يبقى نقول هم دول اصحاب الكرامات، لا ده قال بيت النبي كله. انا مقصدش، انا اقصد في بعض الناس بتعمل لها مقام كده وهم في الاصل مش على الصلاح. يعني انا هضرب لك مثال، انا كنت مرة في بلد اسمها بير عمارة في بلبيس، والناس بتصلي معايا الجمعة وبعد الجمعة قعدنا نخطب كده فكان النور قطع، فكنت بتكلم في مسائل العقيدة أيضا، فقلت لهم يا أخوانا ما حدش يبني على مسألة وهمية، ممكن تبنى على وهم. يعني أضرب لكم مثال، أنا بقول للناس كده في الجامع، يعني أنا لو قلت لكم دلوقتي يا نور تعالى راح النور جاي، الناس قالت الله أكبر والكل عمال، قلت لهم بقى لسه بقول إيه، يمكن الشيطان بيضحك علينا يمكن هو اللي كان طفيف، وبعدين ساعة ما أنا أقول يا نور تعالى يروح النور جاي تفكروا إن أنا ولي من الأولياء؟ والله حصل سبحان الناس حتى يعني تعجبوا منهم، ناس عيطت وهي قاعده كده تبارك الله. فلسه بقول لكم، يعني انا لو كنت في ساعتها كان المقام هيتعمل هنا ويمكن كان اعمل له كشك كهرباء واطلع لهم بالليل بلمبه. سبحان الله، مش ممكن. ده كلام ما يصحش يا اخوان، يعني لازم نفهمها صح. هقول لك على حاجه، في يوم من الايام والله العظيم ده حصل، مش هقول لكم مين اللي كان راح مع الاخ ده، في سنه 83 راحوا مسجد من مساجد لوالي من الاولياء اللي بيقول عليهم، يعني طبعا انا اقصد الحسن والحسين، انما ناس من اللي هم بيقول عليهم صالحين وهم للاسف تاريخهم اسود. فلما راحوا هناك دخلوا المسجد فلقوا ناس لابسه اخضر فاخضر بجامات خضراء، والاخ اللي كان رايح مع زميله ده زميله كان مقتنع بالمكان وعاوز يزور الضريح، لكن الاخ اللي رايح معاه ده مش مقتنع. فلما وصل عند الضريح لقى الناس اللي لابسه اخضر واللي حاطط عمة خضرة واللي نايم عمال يعيط واللي عمال يقول له بس معلش يعني الله العظيم السنة اللي فاتت ما ربحتش حاجة من الأنعام عفانا الله وإياكم، والتاني يقول له بس الله المهرة بتاعتي، والتالت يقول له يا ابني ما نجحش بقاله أكتر من 15 سنة في الثانوية العامة مثلا يعني. فكل عمال يرمي شكواه، الأخ الفاضل رايح بقى مبسوط قال لك جميع مشاكل اللي في الدنيا هتتحل، شقة بقى وعربية وهقعد قدامه أقول له هات لي وعب في شوال وامشي. فدخلين المكان هو وزميله، أول ما شافوا الناس زميله عمال يقلق على الناس يقول له إيه ده؟ هم قاعدين في برسيم هم مش عارف، يقول له اسكت أحسن لك. طفوا بالضريح ولقوا برضه النور أخضر فأخضر قال أيوه. إيه الناس دي عايشة في إيه دي؟ ف فبدأ يألف على الناس اللي هناك، هو مش مقتنع. وفجأة بيطلع منديل من جيبه، كان منديل من هي الأولانية ديت اللي كانت عاملة منديل محلاوي ده، وبيمسح كده لقى المنديل كله أسود. قال بس الكرامة ظهرت، والولي ده هيسقطني حمار. فبيقول بقى يمد يده كده يشوف الودان بتاعت الحمار طلعت ولا ايه. حس بالعرق والتعب، وزميله شاف قال له في ايه؟ قال له عاوز اطلع من هنا فورا. قال له ليه؟ قال له مش عارف ايه اللي حصل لي. قال له انا شايفك ايه العرق اللي فيك ده؟ قال له والله انا ما اعرف. بيقول انا ببص كده في المنديل لقيت اسود، وببص على الارض لقيت قطرات العرق نازله سودة. قلت بس ده يوم هيبقى. فخد نفسه وطلع جري هو وزميله. زميله يقول له طب استنى استنى. يقول له ابدا. جري جري جري لحد ما جه عند الباب، بيحط الحذاء بتاعه. افتكر ان الحذاء كان من الاحذيه القديمه المتهونه، والبتاع الورنيش هو اللي كان عامل معاه القلق ده كله، ولا كانت كرامه ولا غيره. وعرف ان الحذاء هو السبب. قال انا لو ما عرفتش كده كنت هقتنع طول عمري ان كان هيأدبني. الشاهد من المساله ان النافع هو الله، والضار هو الله، ولا احد يملك لك نفعا ولا ضرا. اسمع لله ضر من قال، لا تخضعن لمخلوق على طمع، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك يا ابن آدم بين الكاف والنون. فالمسألة مش محتاجة مننا ان احنا نبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبة الكرام، اردت ان اجمع هذه الاشياء في هذه الحلقة، حتى ان اتصل احد الاباء بي بيقول لك ايه سبك من جماعة بتوع البدع دول احسن هتتبهدل هيبهدلوك. قلت له ان شاء الله خوفا عليا والله. بيقول لي ما اسهر لك بالليل، وبعدين اقول يا رب استرها عليه. ان شاء الله في الحلقات الجايه هنبدا نسيب هذا الملف مفتوح في حاجات بسيطه، في عناصر ندخلها في العقيده اثناء حديثنا. لكن قبل ما نختم ونمشي ونسلم عليكم، احنا اتصل بيا ناس كتير جدا بقول لهم دلوقتي اناشدكم الله، سجلوا بقى القصيده ديت عشان انا كررتها كتير، عشان حتى لما باجي اقول لكم موعظه ثانيه تؤثر في الناس. ويعني كم من المواعظ والحداء كانت سبب في هداية ناس كثيرة جدا. أنا عن نفسي سبب هدايتي كان القصيدة لفضيلة الشيخ محمد حسان، النفس تبكي على الدنيا، وأخ اسمه يعني أبو سفيان أسامة بن زيد، وهي درجات. سمع قصيدة بسم الله أبدأ كلامي، راح موقف الميكروباص ونزل يعيط هو وزميله في الشارع. فالشاهد المسألة أن في بعض الأشياء التي جاء في البخاري ومسلم مسموح بها طالما أنها توافق الشرع. فاسمع هذه القصيدة نختم بها بإذن الله. بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لحقوا بالله، منهم من قدره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعة، واقفا لأمر الله، لا تكل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي، ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لم يعد أهله كأهله، وعصاك حتى طفله، وتحيرت في أمره ثم قلت أمر الله. أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر، وبقول الحق تجار، ذاك هو أمر الله. لا إله إلا الله،